حكم صلاة العيدين؟ إيش معنى فرض كفاية يا عمر؟ طيب وقيل حكمها؟ وقيل فرض عين، لأن هذا مذهب الجمهور أنها فرض كفاية، وقيل أنها فرض عين، هو مذهب الأحناف، وإليه ذهب الشيخ الإسلام. نعم نعم يا أنس، إيش معنى يقاتل أهل بلد إذا تركوا يقاتلهم الإمام إذا تركوا يقاتلهم الإمام وقاتلوا أهل بلد تركوهم؟ ها إيه، لكن لو كانوا ما يعلمون أن غدا العيد يقاتلون، ها متى يقاتلون؟ ها متى يقاتلون؟ أي من أعطنا عبارة، ليش أعطنا العبارة ليه؟ يعني متى يقاتلهم الإمام؟ طيب إذا تركوه ما كانوا يعلمون ما يقاتلهم، طيب متى يقاتلهم؟ إذا اتفقوا على تركه، إذا اتفقوا على تركه، يعني وصى بعضهم بعضا قالوا لن نصلي العيد أبدا، لماذا؟ بس ما نصلي، حين ذاك يقاتل الإمام. أما لو ما كان يعلمون العيد ما يقاتل الإمام. طيب يا تميم، متى تصلى في الصحراء ومتى تصلى في الجامع؟ ها يصلونها متى؟ نقول يسنن في صحراء ونقول مكروه في الجامع ونقول ما في باس يصلون في الجامع، متى الأصل؟ وين يصلون فيه، في المسجد ولا في الله؟ الأصل السنة في الصحراء، تمام، مثل ما كان مسلم يصلي، يخرج إلى المصلى فيصلي. طيب يا عبد الله، متى تكره في الجامع؟ بلا عذر. مثل إيش؟ أيوة ما في عذر. طيب عذر مثل ماذا؟ مثل مصلى بعيد أو ما في مكان، أيوة، أو مطر أو برد. أيوة. أنس، متى صلاة العيدين؟ متى تبدأ صلاة العيد؟ ها؟ ومتى وقت الضحى؟ ها؟ أي حد تقريبا متى؟ بعد فاشم قيد رمح. ها؟ طيب يا صالح، متى آخره؟ ومتى نقول لهم متى إذا أتى الوقت؟ يعني طيب لو علموا بالعيد الساعة 10 يصلون ولا يقول بكرة صلوا؟ أي ها يصلون. طيب ومتى يقول لهم بكرة؟ إذا زالت الشمس وعدهم من بكرة، صحيح. طيب وش السنة اللي يقدم، صلاة العيد الأضحى ولا صلاة عيد الفطر؟ يعني يصلي صلاة العيد الفطر كلها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يبدأ صلاة العيد، سواء فطر أو عيد أو أضحى. السنة تقدم الأضحى قبل أو الفطر قبل؟ ها الأضحى ليه؟ إيه حتى يكون في وقت لذبح الأضحى. طيب اللي يسن الأكل من في صلاة العيد ولا صلاة في صلاة الفطر، صلاة عيد الفطر ولا صلاة عيد الأضحى؟ صلاة الفطر وترا. أي نعم، صلاة الضحى يعني ثابت تمرات وترا، لكن تحديد ثلاث خمسة لا. ها طيب إذا كان الشخص مو مضحي السنة يأكل أو ما يأكل؟ إذا كان السنة الإنسان إذا كان لا يريد أن يضحي يأكل قبل الصلاة ولا ما يأكل؟ ها ها أي نعم. طيب يا جهاد، هل السنة أن أعطب على قول المصنف والراجح الإنسان في صلاة العيد متى يخرج في ثيابه المعتادة ومتى يخرج بأحسن زينة. ها ها هو الصحيح لأن يوم عيد وفرح. أيوه. طيب يا عمر عزوني لو كنت إمام للعيد وإن شاء الله كلكم كذلك، السنة أنك تبكر وتجلس في المصلى لين يأتي الوقت، ولا تجلس في بيتكم أو في السيارة حتى يأتي الوقت، هذه السنة مثل ما فعل المسلم. فلما دنا الوقت خرج، يعني أتى الوقت خرج. طيب يعني السنة تأخير الإمام وتبكير المأموم ولا لا؟ طيب يا أيمن، وش معنى ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة؟ وش معنى استيطان؟ مقيم ولا مستوطن؟ مستوطن. والصحيح أن يصلي حتى لو كان غير مستوطن كذا. وعدد الجمعة؟ طيب ها؟ طيب لا إذن الإمام وش معنى ها؟ مثل إيش؟ يمثل مثل ايش يعني؟ شلون صورة المسألة هذه؟ أحمد ليه يسن يعني؟ هل السنة أولا، هل السنة الإنسان يذهب من طريق ويعود من طريق آخر أو لا؟ خالد أيوه. وش الدليل؟ أيوه وش الدليل؟ نعم وش الدليل أحمد؟ هي حديث جابر شو؟ نعم وش الدليل يا نعم؟ كان إذا ذهب العيد خالف بين الطريق، حديث جابر. طيب مثل إيش؟ شلون يخالف من الطريق؟ يعني مثلا جاي من بيتكم شلون تروح شلون ترجع؟ اشرح لي. حتى لو كان بعيد، حتى لو كان يا عبد العزيز، هل السنة المرأة تخرج في العيد ولا مو بسنة؟ ها تخرج ولا ما تخرج؟ محمد تخرج ولا ما تخرج؟ تخرج حتى لو كانت متزينة ولا كاشف وجهها يا صالح؟ ها ها كيف؟ أي بشرط أنها ما تتزين ولا تتجمل ولا تكشف ولا تكون فاتنة.